بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات اليقظة الإسلامية بصنعاء أن تقدم لكم هذه المادة. طيبا مباركا دائما أبدا إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة المباركة بإذن الله، وهي الليلة الثانية التي يتمتع المسلمون بصوت سماحة شيخنا الوالد العلامة مقبل بن هادي الوادعي، عافاه الله وشفاه وحفظه من كل سوء ومكروه. هذه المحاضرة في هذه الليلة ستنقل كأمس إن شاء الله إلى مدن شتى. أيها الإخوة الكرام، ما أحلى هذا الجمع المبارك، خاصة إذا غزته السكينة وحلاه الوقار وعلاه الهدوء، والمسجد مزدحم والمسجد الأعلى كذلك. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وحوله وقوة الذي جمعنا في هذا المكان، بدون حول منا ولا قوة، أن يجمعنا جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته، إنه على كل شيء قدير. كما نسأله سبحانه الحي القيوم أن يفتح على شيخنا وأن يسدد مقاله وأن يوفقه لأن ينثر لنا من دور علم الكتاب والسنة وجواره الفوائد التي استفادها على مدار 60 عاما تدريسا ودراسة وعلما وتعليما وإفتاء وتأليفا وتحقيقا، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة الكرام، الدكتور نصح الشيخ ألا يتكلم كثيرا أو ألا يطيل الكلام، ونحن نسأل الله أن يخيب ظن الدكتور فيطيل الشيخ الكلام، وتكون الإطالة للشيخ بردا وسلاما وشفاء وعافية. نحن لا نريد من الشيخ أن يسكت، لأن الذي يحفظ كتاب الله وكثيرا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمل سماع كلامه. فنحن نسأل الله عز وجل أن يوفق شيخنا لأن يحدثنا بما عنده من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طرائف علماء سلف الأمة. ونسأل الله أيضا أن يرجع الشيخ إلى مكانه سالما غانما معافى. أيها الإخوة الكرام، لا أطيل الكلام، فأنتم مشتاقون إلى شيخكم، فالسكينة السكينة، الوقار الوقار، لتسمعوا دررا من كتاب الله وجواهر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بصوت رخيم طيب مبارك إن شاء الله. فاسمعوا، أسمعني الله وإياكم خيرا. فإلى الشيخ الفاضل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تفضل يا شيخ. إن وجدوا مكانا فليجلسوا، والإخوة الجالسون فليوسعوا لإخوانهم الآخرين، خاصة وأن الشيخ سينتفع على كرسي. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم وإياك الجنة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب العلم: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكان منها طائفة إنما هي طيعان وكان منها طائفة أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا وكان منها طائفة إنما هي طيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه من فقه في دين الله فنفعه ما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا الحديث المبارك سنده يمنيون كلهم إلا أبا أسامة فمحمد بن العلاء الهمداني من همدان أما أبو أسامة الثقفي وليس بيمني قريش بن عبد الله من الأشعريين والأشعريون بسامة أبو بردة من الأشعريين والأشعريون بسامة أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه نزل الكوفة وحصل هنالك نعم طائفة أن انتسبوا إليه وهم منه وإليه نعم فعل هذا لو قلنا استند الكوفيون لكنا صادقين ولا تناقض بين قولنا استند يمنيون إلا أبا أسامة ولا بين قولنا استند الكوفيون فأبو موسى نزل الكوفة وأنجب أولادا وهكذا حفدا إلى غير ذلك ثم بعد ذلك في هذا العلم لو في هذا الحديث ما بوب عليه البخاري وهو أن العلماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم يعمل ويعلم وقسم يعلم أيضا أو قسم نعم يعلم يعتبر حافظا ولكنه لا يهتم بالتعليم فإن أتى إليه أحد أعطاه أما القسم الثالث فمثل الأرض السبخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء نعم والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرغب أمته في العلم فالبخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين نعم إننا نحمد الله سبحانه وتعالى فقد وجدنا من إخواننا أهل السنة. نعم، من أعطاهم الله العلم النافع، فمنهم من يحفظ القرآن، ومنهم من يحفظ القرآن والصحيحين عن ظهر قلب، ومنهم من يحفظ القرآن ورياض الصالحين، ومنهم من يحفظ القرآن وبلوغ المرام، ومنهم من يحفظ القرآن واللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. وماذا؟ راضون بما قدر الله عليهم، صابرون على ما يسر الله لهم من الدنيا، ملوك أو كالملوك على الأسرة، أعزاء الأنفس. نعم نعم، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فمن ضربها أمن ضرب العزة ينبغي أن يطلبها من الله. يقول الله عز وجل: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. نعم، ماذا حفظكم الله؟ فالأمر بارك الله فيكم القناعة، قناعة القلب. وإلا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لو أن لابن آدم واديين لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوفه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ومن كذب جرب. التاجر الذي له معرض بصنعاء يريد أن يكون له معرض آخر بالحديدة وبعدن وبغيرها، هكذا يا إخواننا. فمن رزقه الله القناعة وعلمه العلم النافع فهو المالك. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن عليه لجالدونا بالسيوف. عالم مستريع ولو كان فقيرا لا يملك شيئا. نعم، راض بقدر الله، فارح بما آتاه الله من العلم الذي يعتبر نورا ويعتبر صاحبه بصيرا، كما يقول ربنا عز وجل: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر الألباب. راحة نفسانية. نعم، عند طلبة العلم بحمد الله بخلاف أهل الدنيا ربما أصبحوا لا يذوقون حلاوة الطعام بل أعظم من هذا. ربما يصاب أحدهم بسبب الفجائع على أمواله في الأمراض النفسية. نعم إخواننا، فلا ترضوا بما كتب الله لكم. ولست أعني أنكم لا تسعون لتحصيل الرزق، لست أعني ذلك، فإن ترك السبب قدح للشريعة، والاعتماد على السبب أيضا شرك. نعم، لا بأس أن تتسبب، لكن تكون نفسك مطمئنة، إذا رضي الله عنك فلا تبالي، والله المستعان. رجعنا إلى فضل العلم. روى الترمذي في جامعه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نصر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. نعم، ماذا حفظكم الله تعالى؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سمعت حديثا واحدا وحفظته تعالك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعل وجهك ذا منظر حسن وذا هيئة حسنة. نعم، نظر الله الآن سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. والعلم نعم يتفاضل، فأفضل شيء في العلم هو كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول النبي: لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا حسد إلا في ابنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والحسد محرم، ولكن المراد بالحسد هنا الغبطة، أي أن تتمنى أن تكون مثل ذلك الرجل الصالح الذي أعطاه الله العلم فهو يعلم المسلمين، أو مثل ذلك الرجل الصالح الذي آتاه الله مالا فهو ينفقه في سبيل الله. وأما الحاسد المذموم فهو تمني زوال النائب زوال النعمة عن صاحبها. الحسد المذموم تمني زوال النعمة عن صاحبها. أما الحسد المذكور في الحديثين فالمراد أن تتمنى أن تكون مثله، والنعمة التي أنعم الله عليه بها باقية. نعم، فماذا معشر المسلمين، ماذا